الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ فاروق حضراوي مؤذن الحرم المكي. استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا سووا صفوفكم وسدوا الخلل. سمع الله لمن حمده.